بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنستمع الآن إلى درس من دروس الشيخ أبي بلال الحضرمي حفظه الله وبارك فيه يقول الأخ فائدة حول بيت الأقطل الذي مر بنا بالأمس ما هو بيت الأقطل يا أخي نعم إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا بارك الله فيه. يقول قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الفصل الجزء الثالث 61 و200 فجوابنا على هذا الاحتجاج أن نقول ملعون ملعون قائل هذا البيت وملعون ملعون من جعل قول النصراني حجة في دين الله عز وجل. هذا كلام ابن حزم رحمه الله الفصل حدث ولا حرج نحتج به على الكلام هذا النصراني وهو قد ضل في الكلام هو أصلا ضال في مسألة الكلام كيف نحتج عليه ببيته في مسألة الكلام والرجل قد ضل الطريق. طيب بسم الله ما هو الكلام يا أخي أنت ليش هذاك الأخ ما هو الكلام في اللغة محمد نعم كل ما تلفظ به سواء أفاد أو لم يفد أحسنت نعم هذا المعنى الحقيقي مو الراي المعنى الحقيقي للكلام في اللغة وبقية المعاني مجازية لا هذا في الاصطلاح هذا كلام مالك كلام ونلقب نعم هذا هو الراجح نعم في اللغة هذا هو المعنى الحقيقي ما هذا كله ستقوم معي الآن كيف نفعل عصام أمن مرزوق هات بارك الله فيك اي نعم سد مسد الخبر راجع قال رحمه الله تعالى فالاسم يعرف بالاسناد ذكر ان الكلمه قول ايش مفرد وتقدم الكلام على القول المفرد ما معنى قول وما معنى مفرد تقدم الكلام على ذلك ثم ذكر انواع الكلمه وخالف اصله في ذلك لأن صاحب الأجرومية ذكر هذه الثلاثة إيش أنواع لماذا للكلام أما المؤلف رحمه الله تعالى صاحب المتممة خالف الأصل في ذلك وذكر أنها أنواع لماذا للكلمة وليست أنواع للكلام ذكر بأنها اسم وفعل وحرف جاء لمعنى قلنا خرج في قوله حرف جاء لمعنى حروف الهجاء والفرق بينهما أن حروف الهجاء جزء كلمة وحرف المعنى كلمة برأسها وحرف المعنى كلمة برأسها ثم بعد ذلك قال فالاسم يعرف بالإسناد وهذا في اللغة يسمى إيش لف ونشر إيش مرتب لأنه ذكر الأولى على سبيل الإجمال هذا هو معنى اللف في اللغة يذكر الشيء على سبيل الإجمال أنت الآن إذا نظرت قال والكلمة اسم وفعل وماذا وحرف ذكرها إيش مجملة هذا لف يسمى الشخص يذكر الشيء على سبيل الإجمال يسمى إيش لفا ثم بعد ذلك ينشر يذكرها ماذا مفصلة للإجمال المتقدم إذا ذكرها بعد ذلك مفصلة للإجمال المتقدم فهذا يسمى إيش نشرا في اللغة يسمى نشرا في اللغة ثم إذا عاد إلى ما تقدم على الترتيب لأن هناك الترتيب ذكر الكلمة اسم وفعل وماذا وحرف فإذا عاد في النشر على المتقدم قال في الاسم فهذا يسمى إيش ثم ذكر الذي بعده ثم ذكر الذي بعده على الترتيب المتقدم في الإجمال ماذا يسمى هذا لف ونشر إيش مرتب لف ونشر مرتب هذا معنى اللف أن يذكر إيش الشيء على وجه الإجمال ومعنى النشر أن يذكره ماذا على وجه ماذا التفصيل لما تقدم أي للإجمال السابق يفصل الإجمال السابق والمرتب أن يذكر الشيء ماذا على سبيل ماذا الترتيب على سبيل الترتيب لما تقدمه فهذا الذي يسمى عندهم بلف ونشر إيش مرتب الذي يريد يكتبه يقول ومعنى تقول بسرعة لكن هذا طيب جدا يسمعك في أشياء فعند قولي في الاسم تقول هذا لف عند قوله فالاسم يعرف بالإسناد، تقول هذا يسمى لف ونشر مرتب، هذا يسمى لف ونشر مرتب. ومعنى اللف عند الاسم يعرف، هذا يسمى لف، هذا يسمى لفا، نعم هذا يسمى لفا ونشرا مرتبا، هذا يسمى لفا ونشرا مرتبا. ومعنى اللف هو ذكر المتعدد، ومعنى اللف هو ذكر المتعدد على وجه الإجمال، ومعنى اللف هو ذكر المتعدد على وجه الإجمال. والنشر، ومعنى النشر يا أخوان عجلوا، ومعنى النشر ذكر ما لكل، ومعنى النشر ذكر ما لكل من أحد هذا المتعدد، ومعنى النشر ذكر ما لكل من أحد هذا المتعدد لأجل التفصيل للإجمال السابق، لأجل التفصيل للإجمال السابق، لأجل التفصيل للإجمال السابق. ومعنى المرتب أن يعيد الأول من النشر، ومعنى المرتب أن يعيد الأول من النشر على الأول من اللف، ومعنى المرتب أن يعيد الأول من النشر على الأول من اللف، وهكذا على الأول من اللف وهكذا، أي يعيد الثاني من النشر على الثاني من اللف، يعيد الثالث من النشر على الثالث من ماذا؟ من اللف، هذا معنى وهكذا، أراد به هذا كناية عن هذا الذي ذكرته. معنى المرتب أن يعيد الأول من النشر. قال فالاسم الآن صح، هذا نشر أليس كذلك؟ هذا الأول من ماذا؟ من النشر على الأول من إيش؟ من اللف، لأنه قال هناك في اللف إيش؟ الكلمة اسم وفعل وماذا؟ وحرف، فلما جاء إلى النشر هذا الأول من النشر على الأول من ماذا؟ من اللف، هذا معنى مرتب. قال أن يعيد الأول من النشر على الأول من اللف وهكذا، انتهى يا أخوان. لا نعم نفس الخبر مشوش، هذا يسمى نعم، إذا عكس يسمى مشوش، إذا عاده مرتبا يسمى إيش؟ مرتبا، إذا عاده مرتبا. طيب يا أخوان، قال فالاسم يعرف بالإسناد، وقلنا أمس أن الإسناد من أنفع علامات الاسم، لماذا؟ عندك يا أخي الذي تحت علي، هات يا أخي أنت قد رفعت يدك، قلنا بأنه أنفع علامة الاسم، لماذا؟ أوه هكذا الخبر، هكذا في هذا قلنا أنفع علامة للإسم، الإسناد أنفع علامة للإسم، لماذا؟ هات يا أخي هات الأمر، لأنه عرف به اسمية الضمائر وغيرها، وهي لا تدخل عليها بقية إيش؟ العلامة. أحسنت بارك الله فيك. ومعنى الإسناد إليه قلنا أن ينسب إليه ماذا؟ حكم تتم به إيش؟ الفائدة. قال بالإسناد إليه وبالخفض وبالتنوين، ذكرنا الخفض، قلنا أن التعبير بالخفض هو عند من؟ عند الكوفيين، والبصريون يعبرون بماذا؟ بالجرين. قال وبالتنوين، قلنا أيضا من علامات التنوين، وذكرنا أن أقسام التنوين كم؟ 10 مجموعة في بيت من الشعر، هات فإن تنوينها من خير ما حرز، فإن تقسيمها من خير ما حرز، أو احكي الطرر غالي غالي وما همزة، نعم إب طرر، نعم إب طرر، هكذا إيه ضاء وطاء، تنوين الضرورة يسمى. وأنواع التنوين من هذه العشرة التي تختص بالاسم كم؟ 8 فقط ما عدا الآخرين، هذه ما تختص بالاسم، الآخرين المذكورة في الشرح ما تختص بالاسم، التي تختص بالاسم هي 8 الأولى، هذا أيضا تكلمنا عليه صح؟ لكن نمشي، إذا بقي معنا إيش الذي ما شرحنا من علامات الاسم؟ الألف واللام وما بعدها. قال رحمه الله تعالى وبدخول الألف واللام، نعم بقي هنا سؤال يطرح نفسه، المراد بالألف واللام هنا هل هي بجميع أقسامها؟ قوله هو الاسم يعرف بدخول الألف واللام هل هي هنا بجميع أقسامها؟ لأن الألف واللام قد تكون معرفة وقد تكون زائدة وقد تكون موصولة، أليس كذلك؟ وقد تكون موصولة وقد تكون أيضا استفهامية، بمعنى هل كما حكى ذلك قطرب في قولهم هل فعلت، هل فعلت بمعنى إيش؟ هل فعلت، هل فعلت، قالوا تأتي هل هنا استفهامية بمعنى هل، وقالوا حكى هذا الأمر إيش قطرب فقال هل فعلت أي بمعنى هل إيش هل فعلت. فهل المراد هنا بأل التي هي من علامات الاسم هل هي بجميع أقسامها التي ذكرت الآن تعريفية معروفة لديكم مثل الرجل وزائدة مثل إيش التي في نحو رأيت الوليد بن اليزيد مباركا ابن اليزيد مباركا المهم شاهد هو الأول شديدا بأعداء الخلافة ساهله، الشاهد هو إيش الوليد ابن اليزيد، الوليد ابن ماذا اليزيد، فهل هنا الموجودة إيش اليزيد ابن الوليد زائدة، وأيضا كذلك تأتي موصولة وهي التي تدخل على اسم الفاعل واسم إيش المفعول الضارب وماذا والمضروب، وقد تأتي استفهامية مثل ما حكاه قطرب إيش هل فعلت بمعنى إيش هل فعلت. فهل المراد هنا ال التي هي يعرب بها الاسم بجميع أقسامها؟ لا، ليست المراد بجميع أقسامها، يخرج من ذلك ال الاستفهامية، يخرج من ذلك ال الاستفهامية، فإنها لا تدخل على الاسم وإنما تدخل على إيش، قالوا تدخل على الفعل، قالوا تدخل على ماذا، على الفعل في نحو قولهم ماذا ال فعلت بمعنى هل فعلت، فعل هذا هنا ال ليست بجميع أقسامها، لأن يخرج من ذلك يستثنى من ذلك إيش ال الاستفهامية التي بمعنى إيش هل. فبقي معنى إيش يا أخوان الآن التي من علامات الاسم التعريفية والزائدة والموصولة على خلاف، والموصولة ماذا على خلاف، هل هي من علامات الاسم أم ليست من علامات الاسم، والذي عليه الأكثر أنها من علامات إيش الاسم، وهذا الذي يظهر والله أعلم رحمك الله أن الموصولة كذلك من علامات إيش الاسم. أما ابن مالك وابن هشام يقولون بأنها ليست من علامات الاسم، الموصولة قالوا ليست من علامات الاسم، لماذا؟ قالوا لأنها تدخل على إيش على الفعل، وجدناها داخلة على ماذا على الفعل، كما في قول الشاعر وما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، إيش الشاهد الآن الترضى بمعنى الذي ترضى إيش حكومته، الذي ترضى حكومته، فاستشهدوا بهذا البيت على أن آل الموصولة ليست من علامات إيش الاسم، لأننا قالوا وجدناها داخلة على إيش على الأفعال، كما سمعت في هذا البيت وما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، فعلى هذا بنوا أن آل الموصولة ليست من علامات الاسم، والذي عليه الجمهور أن آل الموصولة أيضا من علامات إيش الاسم، فعلى قول الجمهور يستثنى من اللآت إيش الاستفهامية فقط، الاستفهامية فقط، وعلى رأي ابن مالك الموصولة وكذلك إيش الاستفهامية ليست من علامات الاسم، لكن الذي يظهر أن الموصولة من علامات الاسم، أما البيت هذا فحمله جمهور البصريين على الضرورة أنه ضرورة شعرية. قال رحمه الله تعالى وبدخول الألف واللام وحروف الخفض، أيضا من علامات الاسم حروف الخفض، وتقدمت معكم في التحفة أو تقدم بعضها في التحفة، من يعده المتقدم وارفع صوتك لكن إيه نعم، وحروف القسم وهي سنت بارك الله فيك، هذه هي حروف الخفض، يعني بقيت أشياء ما ذكرها لأن الأجرمية مختصرة، ستأتي معكم إن شاء الله المتمم أو بعض المتمم بقي أيضا. قال وحروف الخفض، نعم هذا هو الصحيح، أن حروف الخفض من علامات الاسم، أن حروف الخفض من علامات الاسم، خلافا لابن هشام يقول حروف الخفض ليست من علامات الاسم لأننا وجدناها داخلة على إيش على الأفعال، مثل قولهم والله ما هي بنعمة الولد، والله ما هي بنعمة إيش الولد، وأيضا كذلك قال تدخل على بعض إيش الحروف كذلك، يعني عجبني من أن فعلت كذا، عجبني من أن فعلت كذا، أو لا ما هو من آتي بغير من، يعني قصدي ماذا هذا، لأنه فاعل المصدر سيكون، عجبت من أن فعلت كذا، عجبت من أن فعلت ماذا كذا، فقال الآن من داخل على ماذا على فعل أن فعلت، لا تنسي أن داخل على ماذا على مصدر وليست على فعل، فالراجح أن حروف الخفض من علامات إيش الاسم، حروف الخفض من علامات الاسم، هذا هو الراجح. قال وحروف الخفض، انتهينا الآن من علامات الاسم، عندنا كم علامات ذكرت هنا الإسناد وهو أنفعها، ودخول الألف واللام والتنوين وحروف الخفض. قلنا هل هذا على وجه الحصر؟ ما هناك علامات أخرى؟ لا، ليس على وجه الحصر، بقيت علامات أخرى، وإنما ذكر هذه العلامات واقتصر عليها. لماذا؟ لشهرتها ولسهولتها، اقتصر عليها، وإلا بقيت علامات كثيرة. السيوطي يقول تتبعناها في الأشباه والنظائر فوجدناها أكثر من نحو إيش؟ 30 حرفا، 30 من 30، 30 نحو ضافة. قال رحمه الله تعالى: والفعل يعرف بقد، والسين وسوف، وتاء التأنيث الساكنة. هذه هي علامات الفعل على وجه الإجمال، سواء كان مضارعا أو ماضيا. أما الأمر ما ذكر شيء من علاماته، سواء كان مضارعا أم ماضيا، فهذه هي علامات الأفعال. قد وهي مشتركة كما تقدم معكم في التحفة بين الماضي وبين المضارع، فإذا دخلت على الماضي دلت على إحدى أو على أحد معنيين، وهما التحقيق والتقريب. التحقيق مثل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، والتقريب مثل قد قامت إيش؟ الصلاة. وكذلك إذا دخلت على المضارع دلت على أحد معنيين، التقليل والتسير. التقليل مثل قد يصدق الكذوب، والتكثير مثل قول الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. هنا دلت على التكثير في الشطرين. طيب، بقي معنى آخر مع المضارع أيضا ما ذكروا في التحفة، التحقيق. نعم، تدل على التحقيق قد علم الله وقد يعلم الله المعوقين منكم، فهي هنا للتحقيق، ما يقال للتقريب هنا. طيب، قال: والفعل يعرف، أي جنس الفعل، سواء كان ماضيا أو مضارعا. أما الأمر يا أخوان ما ذكر له علامات، لماذا؟ ما ذكر للأمر هنا علامات. قال: الفعل يعرف بقد، والسين وسوف، وتاء التأنيث الساكنة، وهذه العلامات بين الماضي وبين إيش؟ المضارع. أما الأمر ما ذكر له شيئا، لماذا؟ لأنه بصري ها؟ وأنت؟ لأنه جرى هنا على مذهب الصوفيين، تابع أصله في هذا. حتى الأصل هناك الأجرومية ما ذكر علامات الأمر، واضح؟ قالوا: لماذا؟ صاحب الكواكب يقول: لأنه هنا جرى على مذهب إيش؟ الكوفيين. الكوفيون يرون أن الأفعال إيش؟ اثنان: ماض ومضارع، والأمر داخل في إيش؟ تحت المضارع، والأمر داخل تحت المضارع، فلذلك لا يذكرون له علامات استغلالا، لأنه يدخل تحت ماذا؟ تحت المضارع، فهو تابع أصله هنا، اقتصر على ما اقتصر عليه صاحب الأصل، ولم يذكر الأمر شيئا. قال رحمه الله تعالى: بقد، والسين وسوف، وتاء التأنيث. والسين وسوف على ماذا يدلان؟ تقدم في التحفة أيضا. نعم، على التنفيذ، إلا أن السين أقل استقبالا من سوف، خلافا لابن هشام في المغني. خلافا لابن هشام يقول هنا سواء، ما في لا سين أقل ولا سوف أكثر، لا سوف أكثر ولا السين ماذا أقل، كلاهما سواء. السين وسوف في الاستقبال سواء، بدليل قال قوله سبحانه وتعالى: سأصليه سقر. سأصليه سقر، سقر متى سيكون؟ يوم القيامة. ويوم القيامة بالنسبة لنا إيش؟ بعيد جدا بالنسبة لنا. ماذا بعيد؟ لكن ممكن أن يرد على ابن هشام رحمه الله تعالى بأن الله سبحانه وتعالى قال: سأصليه سقر، وأراد التنفيذ إيش؟ القريب. وأراد التنفيذ القريب لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بالنسبة له إيش؟ قريبا، كما قال: إنهم يرونه بعيدا ونراه إيش؟ قريبا. فاستعمل السين هنا لأن يوم القيامة بالنسبة لله سبحانه وتعالى ماذا؟ قريبا، بالنسبة لله سبحانه وتعالى قريبا. فعلى هذا لا إشكال. ابن هشام يقول هذه الآية فيها إشكال مع أن يوم القيامة بعيد، فالذي يظهر الله أعلم أن سوف أكثر استقبالا من السين، والسين أقل استقبالا من سوف، هذا الذي عليه جمهور النحاة خلافا لابن هشام. قال: والسين وسوف، وتاء التأنيث الساكنة. خرج بالساكنة إيش؟ المتحركة. خرج بالساكنة المتحركة، لأن المتحركة تدخل على الأسماء، مثل قائمة، مثل قائمة، تقول امرأة قائمة، فالآن قائمة فيها إيش؟ تاء التأنيث، لكن هذه التاء إيش؟ متحركة، فخرجت بقيد إيش؟ الساكنة. خرجت بقيد الساكنة، فتبقى معنى الساكنة التي تدخل على ماذا؟ على الأفعال، على الفعل الماضي. قال رحمه الله تعالى: وهو ثلاثة أنواع: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، هي خاصة به، لا تدخل على غيره من الأفعال. الماضي يعرف بتاء التأنيث الساكنة ويعرف بشيء آخر ما هو بتاء الفاعل أيضا ما ذكر هنا وهي من علاماته الخاصة، يعرف بتاء الفاعل سواء كانت للمتكلم ضربت أو للمخاطب ضربت أو لماذا المخاطبة مثل إيش ضربتي، فهي من علامات الفعل ماذا الماض الخاصة به. فعندنا الآن على هذا علامتان خاصتان بإيش بالفعل الماض، فالتأنيث الساكنة وكذلك تاء إيش الفاعل أيضا من علاماته الخاصة. قال رحمه الله تعالى: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة نحو قامت وقعدت، وكذلك تاء الفاعل قمت وقعدت. قال: ومنه نعم وبئس وليس وعسى على الأصح. نعم هذا هو الراجح من أقوالهم أن نعم وبئس وعسى وليس من الأفعال إيش الماضية، فلذلك لماذا نص هنا المؤلف عليها على هذه الأفعال الأربعة؟ لأن الأمر فيها إيش خلاف، الخلاف الحاصل فيها نص عليها لينبه على هذا الشيء أن هذه الخلال الأفعال المذكورة الأربعة فيها ماذا خلاف، فلذلك قال على الأصح، فلذلك قال ماذا على الأصح، فنقول نص عليها للخلاف الحاصل إيش فيها نص عليها. فقال: ومنه، ما ذكر يعني جملة الأفعال بالنص هكذا وإنما ذكر هذه إيش الأربعة، قال: ومنه نعم وبئس وليس وعسى، فالنص هنا لأجل ماذا الخلاف الحاصل فيها، فرجح فيها المؤلف رحمه الله تعالى أنها أفعال، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح أن هذه الأربعة المذكورة أفعال بدليل ماذا؟ بدليل أنها تقبل تاء التأنيث، تقول نعمة وبئست، نعمة وماذا؟ وبئست، كما جاء في الحديث الذي يروى: فمن توضأ إيش؟ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل ماذا؟ أفضل، فمن توضأ فبها إيش؟ ونعمة، إيش الشاهد الآن؟ ونعمة دخلت عليها تاء التأنيث، وتاء التأنيث لا تدخل إلا على الفعل الماض، وكذلك بئس أيضا. أما بالنسبة لليس وعسى عرفناها بدليل دخول تاء إيش؟ الفاعل، ما تاء التأنيث ما في ما هو مسموع، بدخول تاء الفاعل، قال الله سبحانه وتعالى: لست عليهم بمسيطر، وتاء الفاعل تدخل أيضا إيش؟ على الفعل الماض، وكذلك عسى فهل عسيتم أن توليتم، دخلت عليها تاء إيش؟ الفاعل، دخلت عليها تاء الفاعل. فعلى هذا الأربعة المذكورة هنا الراجح فيها أنها إيش أفعال، الراجح فيها أنها أفعال، إلا أن عسى فيها تفصيل على الراجح، إلا أن عسى فيها تفصيل على الراجح، إن اتصل بها ضمير نصب، إن اتصل بها ضمير نصب فهي حرف، وهذا قول سيبويه، إن اتصل بعسى ضمير نصب كما في قول الشاعر فهل كما في قول الشاعر: عساها نار كأس وعلها، عساها نار كأس ماذا وعلها، فعسى هنا تكون إيش حرفا بمنزلة لعل، أي حرف ترجل، حرف ماذا ترجل بمنزلة إيش لعل، متى تكون حرفا عسى؟ إذا اتصل بها ضمير إيش نصب كما في قول الشاعر: عساها نار كأس وعلها، فعسى تقول حرف ترجل بمنزلة إيش لعل، والها اسمها ونار إيش خبرها، ونار ماذا خبر، وهذا هو الراجح في عسى، فيها التفصيل، إن اتصل بها ضمير نصب فهي حرف، وإن لم فهي إيش فهي فعل، وإن لم فهي فعل، هذا هو الذي عليه سبويه رحمه الله تعالى. أما بقية الأفعال فهي دوما، بقية الكلمات المذكورة فهي دوما أفعال، دوما أفعال. طيب، قال: ومنه نعمة وبئسة. بقي شيء هنا أيضا كذلك مهم يذكر في نعمة وبئسة، أن فاعلها على ثلاثة أنواع: إما أن يكون محلى بأل، نعم الرجل لا يخرج عن واحد من الثلاثة هذه، إما أن يكون محلى بأل نعم الرجل زيد، وكذلك بئس أيضا بئس الرجل زيد، أو يكون ماذا مضاف إلى ما فيه الألف واللام كما في قول الشاعر المذكور هنا: نعم الدار المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة. الشاهد إيش نعمة دار المتقين إيش الجنة، أنه جاء فاعل نعمة إيش مضاف إلى ما فيه الألف إيش واللام، أو يكون ضميرا مستترا، فعل نعمة وبئس الكلام عليه، أو يكون ضميرا مستترا مثل نعمة رجلا زيد، نعمة رجلا زيد، وإذا كان ضميرا مستترا فلا بد أن يفسر بتمييز بعده، لا بد أن يفسر بتمييز بعده، فتقول نعمة رجلا زيد، نعم رجلا ماذا زيد، فرجلا هنا يعرب ايش تمييز، وفاعل نعمة اينه ضمير مستتر وجوبا هنا في هذه الحالة، تقديره ماذا؟ هو نعمة، هو إيش رجلا ماذا؟ زيد. أما زيد فسيأتي الكلام عليه الآن. عرفتم الآن أحوال فاعل نعمة؟ لا يخرج عن واحد من الثلاثة، إما أن يكون محلى بأل نعمة الرجل وإيش زيد، أو يكون إيش مضاف إلى ما فيه الألف واللام كما في البيت المذكور نعمة دار المتقين الجنة، نعمة جزاء المتقين الجنة. نعم حسنت، نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة. أو يكون إيش ضميرا مستترا مفسرا إيش مفسرا بتمييز بعده نكرة، مفسرا بتمييز بعده نكرة كما في قولك إيش نعمة رجلا زيد وبئس للظالمين إيش بدلا، كما قال الله سبحانه وتعالى وبئس للظالمين بدلا، ففاعل بئس ضمير مستتر تقديره هو، وبدلا إعرابه ما إعرابه تمييز، بدلا تمييز لفاعل نعمة المستتر. هذا بالنسبة لأحوال فاعل نعمة وبئس. أما بالنسبة لإعراب ما بعد نعمة وبئس فكالتالي الذي سيذكر، إذا قلت نعمة الرجل زيد فتعرف نعمة فعل ماض مبني على الفتح، والرجل إيش فاعل، الرجل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وزيد مبتدا، هذا وجه مبتدا، والجملة الفعلية المتقدمة إيش خبر مقدم. نعم الرجل تقول، والجملة بعد ما تعرف تقول نعمة فعل ماض والرجل فاعل تقول، والجملة الفعلية خبر مقدم وزيد مبتدا إيش وآخر، هذا وجه. وجه آخر تقول نعمة فعل ماض والرجل فاعل والجملة هذه ابتدائية لا محلها من الإعراب، وزيد إيش خبر لمبتدا محذوف تقديره إيش هو زيد، نعم الرجل هو إيش هو زيد، فتجعل زيد هنا خبر لمبتدا إيش محذوف وجهان، وبقيت أوجه أخرى لكن أنت تعرف هذا إن شاء الله يكفي، بقيت ثلاثة أوجه ما سنذكرها. واضح الآن بالنسبة لإعراب نعم الرجل زيد هكذا يعرب. أما بالنسبة للصيغة الأخرى الثالثة نعم رجلا زيد، نعم رجلا زيد فتقول نعم فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره إيش هو، ورجلا تمييز لفاعل نعمة، والجملة خبر مقدم وزيد المبتدا إيش مؤخر، أو إيش تقول الجملة لا محل من الإعراب وزيد خبر لمبتدا محذوف تقديره ماذا هو زيد، نفس الكلام المتقدم. واضح إن شاء الله بالنسبة للإعراب، وهذا يعرف لأنه مهم. طيب هذا هو خلاصة الكلام على نعمة وبئس، فمن يعيده بسرعة؟ هات يا أخي اسرع. نعم مقدم. نعم خبر لمبتدا محذوف تقديره هو زيد، وأحوال فاعل نعمة فاعل نعمة أحواله إيش يكون؟ إما أن يكون محلى بأل، لا ما هو من حيث الاستتار، إما أن يكون محلى بأل أو مضاف إلى ما فيه الألف، أو ضميرا مستترا مفسرا بتمييز نكرة بعده، مفسرا بتمييز نكرة بعده، هذا أيضا يعرف يا أخوان مهم. فأنت عبد الرحمن بئس للظالمين بدلا، عراف بئس للظالمين بدلا طيب بئس فعل ماض، بئس فعل ماض الظالمين، بئس للظالمين بدلا اللام حرف جر، اولا ايش هنا نحن قد تكلمنا الان لماذا اذكر شيئا، قال ابن هشام من الخطا في المغني ان يذكر الشخص الفعل من غير الفاعل ويذكر المبتدا من غير الخبر. طيب الظالمين فاعل، بئس للظالمين بدلا، انت نمت ولا هات بارك الله فيك. طيب بئس فعل ماض، بئس فعل ماض الظالمين، نعم يعني الظالمين هات نعم تقديره هو احسنت، وبدلا تمييز، نعم احسنت بارك الله فيك. يقول للظالمين جار ومجرور متعلق ببدل، أصله بئس بدلا للظالمين صح تعرفه حالا. طيب كيف والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، اي نعم يعود على جهنم اظن. ايش قبلها يا اخوان الايه؟ قالوا كيف قال ربكم نبغي قبل مثل الظالمين بدلا فقط، ما نبغي آية طويلة. أفتتخذونه وذريته أو الأولياء من دوني صح وهم لكم عدو. بئس للظالمين بدلا، أي بئسهم هؤلاء، بئسهم للظالمين إيش؟ أو بئس البدل، يعود هو تقول بئس هو أي إيش؟ البدل، بئس هو أي البدل الذي جعلتموه بدل من الله سبحانه وتعالى، بئس البدل. نعم، ما هو على جهنم يعود، يعود على البدل الذي استبدلوه المتقدم هو. نعم، يعود على البدل، بئس للظالمين بدلا، يعود على المتأخر تمييز نفسه يجوز. نعم، يعني نفس البدل المتقدم ويفسر بتمييز هذا، بئس للظالمين بدلا أي هو البدل. لو حتى على المتأخر جائز هنا، هذه حالة مستثناء في جواز عود الضمير من متقدم لفظا ورتبة إلى متأخر لفظا، هذه حالة مستثناء يجوز هذا. نعم، خلينا ننظر هذا يا أخي، لحظة أطلب منكم. طيب هات يا أخي، ثلاثة حل بأل، إيش يعني اسم موصول؟ ما قصده؟ ذكروا هذا ثلاثة، هذه المشهورة إن شاء الله تحفظ. قال رحمه الله تعالى: وليس وعسى على الأصح، للخلاف الحاصل فيها قال على الأصح الأربع المتقدمة، هذا هو الصحيح إن شاء الله أنها أفعال، إلا أن عسى يفصل فيها، عسى يفصل فيها. قال رحمه الله تعالى: ومضارع، ويعرف بدخول لم عليه نحو لم يقم. نعم، اقتصر المؤلف رحمه الله تعالى على يعني بالنسبة لعلامات المضارع على ماذا؟ على لم فقط، على لم فقط، تبعا لابن مالك رحمه الله تعالى، فهو الذي اقتصر على لم فقط. لماذا اقتصر على لم؟ قالوا لأن لم هذه تمزج مع إيش؟ لها امتزاج مع الفعل، كأنها تكون كلمة واحدة معه، كأنها تكون كلمة واحدة معه، فلذلك قال ابن مالك اقتصر عليها، ومن بعد كذلك بعضهم اقتصر عليها كذلك. فهذا هو الذي يظهر، والله أعلم لماذا اقتصر عليها لهذه العلة، لأنها تمزج مع إيش؟ مع الفعل، فتكون معه كالكلمة الواحدة. ذكر هذا الفاكهي عن الرضي، تقول: وإنما اقتصر المصنف عليها، ما ذكر السين وسوف، مع أنه تقدم أن من علامات الفعل السين وماذا وسوف، لكن لما جاء إلى المضارع ما ذكرها، عند قوله لم، ويعرف بدخول لم عليه. تقول: وإنما اقتصر المصنف عليها تبعا لابن مالك في ألفيته، يعود على البدل، على التمييز. نعم، الذي اتخذوه شيطان مع ذريته وهو البدل هذا. نعم، تقول: وإنما اقتصر المصنف عليها كابن مالك تبعا لابن مالك في ألفيته، لأن لها امتزاجا بالفعل، لأن لها امتزاجا بالفعل بتغيير معناه إلى الماضي، لأن لها امتزاجا بالفعل. وإنما اقتصر المصنف عليها تبعا لابن مالك في ألفيته، لأن لها امتزاجا بالفعل بتغيير معناه إلى الماضي، حتى صارت كجزئه، حتى صارت كجزئه، بتغيير معناه إلى الماضي حتى صارت كجزئه. قاله الرضي، قاله الرضي، يعني قال هذا، ما هو تعليق على نفس هذا يفهم المتممة، أن الرضي أظن متقدم، تقدم على صاحب المتممة أظنه، والله أعلم. يعني قاله الرضي بالنسبة للإقتصار، قاله الرضي يا أخوان، انظر الفاكهة الأول 51، الفاكهة الأول 51 لهذا الكلام، قال رحمه الله تعالى: ومضارع، ويعرف بدخول لم عليه نحو لم يقم، وهي أنفع علامة له، ولا بد في أوله من إحدى الزوائد الأربع، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، يجمعها قولك أنيت. نعم، كما يقول أن علامة المضارع إيش؟ دخول لم عليه، وهذا المضارع لا بد أن يكون مصدرا بإيش؟ بحرف زائد من هذه الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، إما أن يصدر بالهمزة مثل أقوم، أو يصدر بالنون مثل نقوم، أو يصدر بإيش؟ بالياء مثل إيش؟ يقوم، أو بالتاء مثل تقوم. واضح الآن؟ فلا بد من زائد من هذه الزوائد المذكورة تكون في أوله، وهي ليست من علاماته. ما نقول بأنها من علاماته، الصحيح أنها ليست من علاماته. لماذا؟ لأنهم وجدوها بإيش؟ في الماضي، موجودة في الماضي، مثل الهمزة موجودة في الماضي وهي زائدة. أكرم، أكرم زيد عمرا، موجودة في ماذا؟ في الماضي. فالصحيح أنها ليست من علاماته، وهذا الذي عليه ابن هشام رحمه الله تعالى أنها ليست من علاماته. فلا يقول الشخص حروف نأيت هذه من علامات الماضي، وإنما من علامات المضارع، وإنما علامة المضارع أنها تدخل عليه ماذا؟ لم أو السين وسوف كما تقدم معكم. لا لا، في الماضي زائدة، أكرم زائدة الهمزة، أصل كرم، كرم الفعل، أكرم زائدة، واضح؟ فالصحيح أنها ما هي من علاماته لأنها موجودة في الماضي. قال رحمه الله تعالى: ولا بد في أوله من إحدى الزوائد الأربع، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، يجمعها قولك لأيث. والآن انتبهوا، بعد ما ذكر هذه الأحرف الزيادة الأربعة التي تكون في أول المضارع ذكر قاعدة مهمة لابد أن تحفظ إن شاء الله ويعمل بها في الكلام، ما تحفظ حفظا فقط وما يعمل بها الشخص، خطأ هذا، هذه قاعدة تفيده. قال: ويضم أوله إن كان ماضيه على أربع أحرف. يضم أول المضارع، قاعدة يا أخوان، يضم أول المضارع إن كان ماضيه على أربع أحرف. عندنا أكرم الآن الماضي، صح؟ المضارع ماذا ستقول؟ يكرم أو أكرم، واضح الآن؟ يضم أوله إن كان ماضيه ماذا؟ رباعية. إن كان ماضيه رباعية أكرم الماضي، والمضارع إيش؟ أكرم وإيش؟ ويكرم، أكرم ويكرم. قال رحمه الله تعالى: ويضم أوله إن كان ماضي على أربع أحرف، كدحرج يدحرج، واضح؟ دحرج الرباعي الماضي. فالمضارع ماذا تقول في أول الحرف الزائد؟ ماذا تفعل في الحرف الزائد الأول؟ تقول إيش؟ يدحرج، تقول فلان يدحرج. قال: وأكرم، تقول ماذا؟ يكرم، لأن الماضي رباعي. وفرج يفرج، فرج بتشديد الراء رباعي، لأن الحرف المشدد بإيش؟ بحرفين. قال: وفرج يفرج، وقاتل يقاتل، واضح الآن؟ فتضم الأول لأن الماضي رباعي، وهذه قاعدة إن شاء الله تحفظ مهمة. قال: ويفتح فيما سوى ذلك. نقول سوى أو سوى يا أخي أو سوى؟ قال: ويفتح فيما سوى ذلك، ونقول وسوى ذلك، فيما سوى ذلك أو سوى ذلك؟ ها؟ سوى ما في، سوى بالقصر، نقول إيش يجوز لنا؟ فيما سوى أو فيما سوى ذلك. أما سوى بالفتح يكون مع إيش؟ مع المد، سواء ذلك، فيما سوى ذلك مع المد الفتح. أما بالنسبة للقصر يجوز لك إذا كانت مكسورة ضم السين وكسر إيش؟ السين، تقول فيما سوى ذلك وفيما سوى ذلك. قال: ويفتح فيما سوى ذلك نحو نصر، أي فيما سوى ذلك أي أنه إذا لم يكن الماضي رباعية يفتح، يعني كان يكون الماضي ثلاثي، مثل نصر تقول إيش؟ ينصر. أو خماسي، مثل إيش؟ خماسي انطلق، تقول ماذا؟ ينطلق. أو سداسي، مثل تخرج، تقول ماذا؟ يستخرج. أو سباعي يا أخي، تقول ماذا؟ إيه سباعي، إيش تقول في السباعي؟ ماضي سباعي والمضارع كيف تقول فيه؟ الآن قلنا الخماسي انطلق ينطلق يفتح فيما سوى ذلك، واستخرج يستخرج، والسباعي افتح. ما فيه ماضي سباعي، نعم احسنت، ما فيه ماضي سباعي، خماسي وثلاثي هنا بس فقط. قال رحمه الله تعالى: نحو نصر ينصر، وانطلق ينطلق، واستخرج يستخرج. طيب ان شاء الله الان القاعدة نعيدها، ان المضارع يضم اوله اذا كان ماضيه رباعية، اكرم يكرم، دحرج يدحرج، وفيما سوى ذلك ايش؟ يفتح أوله. نحو نصر تقول إيش؟ ينصر، ضرب يضرب، إلى آخر ذلك. وأيضا الرباعي مثل الخماسي مثل انطلق تقول ينطلق، والثلاثي استخرج ماذا؟ يستخرج. أخ يقول هنا: يا أخوان نطلب منكم أن تنظروا لنا أخا مستفيدا يراجع لنا المسمم الدروس. نفتح الدرس الثالث والحمد لله. ما في الاسم يا احمد؟ اي نعم. احسنت. وحروف القسم، الف واللام يا اخي بجميع اقسامها. قوله من علامات الاسم دخول الالف واللام. ما تدري نعم. لا تدخل نعم. والموصول على خلاف. احسنت بارك الله فيك. الاستفهامية مثل هل فعلت؟ من حكى هذه؟ من حكى هذه؟ هذا الكلام من حكى عن العرب؟ هل فعلت؟ قطربة. ما حاله قطربة؟ ما تجري. نعم. عندك يا أخي الذين قالوا بأن الموصولة ليست من علامات الأسماء، لماذا استشهدوا؟ قالوا لدخولها على الأفعال مثل وما أنت بالحسن أن ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. أحسن تبارك الله. لكن هذا البيت يحمل على إيش؟ ضرورة شعرية، وهذا مذهب جمهور البصريين. عندك يا أخي هاني قالوا من علامات حروف الحفظ. من الإنسان ماذا قال في حروف الحفظ؟ هل جعلها علامات؟ لماذا؟ قال تدخل على الأفعال. أعجبني من أن قمت، أو عجبت من أن قمت. عجبت نعم أحسنت. قال دخلت على قمت هنا، والصواب أنها داخلة على المصدر، أي عجبت من قيامك. أحسنت. أما بالنسبة لي والله ما هي بنعم الولد، فهذا مخرج كذلك على حذف ماذا؟ موثوق ومع صفته. والله ما هي بولد مقول فيه نعمة الولد، فيخرج على هذا وليس داخل على الفعل. ما له مقول. نعم نعم الولد معمول لمقول نائب فاعل. نعم نعم الولد نائب فاعل لمقول. مقول اسم مفعول يعمل